تعيش. هذه خطرة درتوها بيا ما نسمح لكمش. السلام زهير، نقول لك ما تجيش تقول لي تحوس عليك ولا تحوس عليك. الله يسهل، قولها الله يسهل.